اعتدال كسلي اعتدال كانك تيرو ورخورا وجانا را اعتدال كانك وينارو بيك تسويت تتاينيني ورقم صلاتيني داينينا صلاتنا باتريني طيب اوبونا باندنونا يرادنا را تسويت كجاناني لالا كانا تسويت دينا اما ناقوينا باندنونا ما غانا ورطوني فيها مشتراني ما غانا ورطوني ناسو سياسو ما engere amugo di internet da haya ta manan nagari ne wala garene garene ga wata kuma urukun ko inda ma kornara tori yarta ni ina ma da yusufi la Allahu akbar nara ko ina ne ne ugui dan Allah da man hamda na ne onda Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbi as-samawat afaka garena ne ma ga na kwartu tinna ne shi ma uciya ta anar ta ina da haya ta urukiri isai إذا كان ما درنا نجني ما درتين دليل مجر لأن ما هذا أن أبو إني ونا من نجني ده هذا سوو غني هذي إيش يا جرب ده برتا أن لا يجي أركور جنا من نجني سوو جرب ده من أشي سوو تين من نجني تنا أنا ترجر إسائر تجني هو إني ما جلست من نجني ده ما أنا غيره فخزن جرب سوو من أشي بعدين أنا أركور غيره بعدين من نجني ورا ورا نجي دليل كتير عندنا دليل مجر dalil ya naso dalil ya ta hanna ura gene ura ta tare ma an dai naso dalil yar na dalil da dun tira uran fitina anna wa shafi da ta ne hasan ki ya ti amma awo na hayene ne ar kirna ti ta ne rasul ta asalam ujar ta ura dige ke na ura fara ti bi ni awo na hayra dige awo na hayar garan isyar ne nda ta na fitina ne mara ma na fitina ita ta annar dini lakin marifi uya or wa na ma ura gene da talaba ba tarina le lahanno الرسول صلى الله عليه وسلم بأرسيه نورين كينا بيقناكي مانا وقناتي اندينا هنانا سنة هنانا سنة هكسن مانيه سلعنا باطل مرو سنة غير سكو كسر هنانا حسن قوان الرسول صلى الله عليه وسلم بأرسيه سلعنا دينا هنانا سنة ايانا انتظر نبدا واجهد لنا جايدي سيبتي كسن سيبتي انا نحرقوان لنا سيبتي كوين يجينا سيبتينا نجينا الله أكبرنا سيبتينا تجبير حرقها نرى يعني الله أكبر نكوارا كجين ماهي الله أكبر يا عندنا كوين السجدين يجنين أريد جسر ربنا سبحانه وتعالى سجدين يسيني حديث سيد بخار جنرى نمرى وسجدين وعشر عبيره رسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نقص ثوبا ولا شعرا يعني تارقا يكتب بجير بروغته تاوي بوزيبا سيدوغا سيرو كيرا أرو دستيرو تجنون الديني أرو دستيرو رسول صلى الله عليه وسلم كيرا سي نواري جاب حاجيرو قوغيرو بنكيرو سنها يرماك دنن سنها يرماك دنن دا ديه قوكا سنها كاسوارا يشار تجنون درا ما رغان السويج انا كيرا ما رغان السويج كوريسي بيجينا تاجلا غير برخو غير سوي كيرا دستيرو قادر صاير بدستينا اوردستيكا صفاتو اوردستيكا صفاتو اوردستينارو ناكوتي ديرينين ديسكون امباتل اونرنا ربنا سبحانه وتعالى امرت جنينين اوردستير تيرينين فيني اوردستيكا اوكرا ناكوتي ديرينين ديسكون ناغاسي ديجيتي اوغنن ترا سيتي دينتا اورا كيما نازو اوردستيكا ربنا سبحانه وتعالى امرت جنينين جيوري اوكي يدرينين ذكرين اندرا ذكر بوي إني قدعي سبحان ربي الأعلى ثلاثة مرات في رسائل ذكرتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا إيه سيد كريار نلقي كي كري سيونا سنجرتي سيد كريجي أري سيد نجي ربنا سبحانه وتعالى في سيدة إبارة يعني إبارة دارك سيدة كري غارية سيدة تبلا كري كري سي مسلم كريجي حديث نمرة ألف وثلاثة تزيدي رسول صلى الله عليه وسلم نامني عليك بكثرة السجود لله فإنه لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة يعني أوضي أولى إبارة دينا نهيني سيذكرة أكل سنين صلح غمي أبو سنين أوضي إرغر قوبت تتنجي إلا ربنا سلام طالة درجة نوى درجة نكسنا نكسنا زنبا غنارة زلوك نكتورة نكسنا أبدانجو سيذكي فضل أقول ركبي سيجدنونا رسول صلى الله عليه وسلم yana sujudti ar fadla kun ki legi badr mana dua dena nabi sujudti ne legi dua mustajab ki mara dua ko rabbana subhanahu wa ta'ala mustajab hamdulillah ti sanna rasul sallallahu alaihi wasallam nani hadith numero 1 wa tawata tanamjuru أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء usjudu nilegi ko rabbana subhanahu wa ta'ala istijaba wa rahmanin min nasu ina argar nade sokko usjudu na iror ko ta nigi ayna iror khair dunya ke yegi iror khair akhirah ke yegi iror ilm nas ke yegi iror hidayat du jinti nade imani iman ke nade murji salat ke nade tawi bindu banade rabbana ene urji jera ke nade rabbana janna na rabbi rasulullah shafa kare edi na dua ini ya sokko er khair dunya ke jarna du ji jarna akhirah ke jarna sokko sujud kare ini ni ne dua gana mustajab hamne go rabbana subhanahu wa ta'ala sujadina na guru na rasul sallallahu alaihi wasallam sujud la ko na sujudi ni ni o gi agar sujudi ni o gar gi agar sujudi ni kore o guru da ma o ko re tap ke kore ko e gu ko war na kore ver sujudi kore da ma ma ta re sujudi ni la ra o ngor da ke sujudi ni dai gi agar no ra ke sujudi ni yujate abu bayha an jambei ko agar ke ana kore na jambe ra han ne na waru min na mana fara ra ti mana burbu gi ni na re mana hat gi na ra sujudi ni وبطني عن فخذي ارغنا قرنا دمانو بجنا دمانو سنرا تاونا ورو لا دمانا هاسنا دمانا سادو سنرا ارغي منا آر منا آر فرغاتي لسجدين اسو ارغاتي غسان دمانا غاتي غسان ننهي كرنا فرقر يعني تكار جدين نر فرقر جغم سنرا جيه جار جار جيني ويارفع زراعي ما دعا ينبه yani kep koy ma haraga yere te yuri mere gi do ago ma dora gona bi yani korna yere gero tan min tay da bune hadis ya sokko gi akhra jo imam muslim fi sahih hadis numero 1200 min hadis anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'ayhi inbisat al-kalb yani di dirir naro ma dir wa irger tagalba waro lala ma dagane harega irger ma dagane ge irger tandere ma koyo ko egnare de agnare de degir sibini ma ga de degir sibina orgoro dama ga wa han sanore yamba ga ragoro ma ga ragwa minni ma fara wa ti ne ni ni sujud adam de ko si rasul sallallahu alaihi wasallam erfa sujudi ni de ni rafi min sujud kama sujud ya arafaina ne sujud azkar ga ga kefi ga wa ta wa ta ko ne ni ni سجود كده كبيرة نتاعره يرفع رأسه مكبرا الله أكبر من إياه يفرش قدمه اليسرى بيبو بيأموكي هرم هرتين منه مرسن بتمره تغيرة تنه يجلس عليها بيأموكي تغيرة ده بيجير هردورة تنه نسان من إياه وينسب رجله اليمنى بيبو ينجي السن سنة مرا فارقه parko hare gaande digi isagir tenne nara bi amugo tawa nara bi amugo digir maane nara digi na kun tak na tenne da nase mere kada waya da da ya ala faqzay ma gana ga no to ni ma gana ga faqzan ni nara to ni mara da ma gana ga nihaya kin ga turgo tanne wa qul ma du'a ay allahumma afir li wa arhamni wa afini wa hdini wa arzuqni ربنا اغفر لنا قضيني يا رافي اغفر لي وارحمني تطايني يا رافي اعطني واهدني تطايني وارزقني يا سقيني يا كي سقري يعني دعاء قوي بريكي من نغرني اقري سجدينا سجد كراو كبينغي ما لي مرغي هغرا كرانا ما لي ارك يا سجد كراو كما كبين القبر دار صبر بالظهر سجدينا حسن جنجن من كرا كرانا كون Kerana irada kiri, jangan dengan Allah Akbar. Kerana kaya Allah Akbar lara. Isa lagi nak baca ni. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ucap, Allah Isa lagi nak baca ni. Kau boleh doh. Dari doh nama ini ni. Isa lagi nak baca ni. Isa lagi nak cai ni. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kemarau itu ni. Selalu ni ada salah. Ia kider salah. Ia ni ni ni. Lazim mahal atau suara kibir. Negeri takut bertaru zahirnya. Negeri takut berar bahannya. Lah kibir ada mana orang tu ni. Azkar boy. Yani tadi kibir azkar boy. Sujud tu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibu rezeki doh. Allahumma aghfir li arhamni afini wahdini warzuqni kana qayyida wala agara ila nasu mana kana naga Allahumma aghfir li tatta sama tamana na kifrige lazim na azkar agani in agana na na kana na lagat ma tamana na kifrige managi janna na juna sibitiya sibirina ga janna na ra haraka ne ra kene na golinda yine ne ya ce dallo tamana na ro ko yoga sarana batayina ne rasul sallallahu alaihi wasallam ora sarada batayina ko budata amar حديث كي كيرا كي أبو داود حديث نمبر 845 آخر جيجني إذا كان ركع إفتر سالانا نري حلاتنا هو إجلسة إجلسة آخر رقا ولا ركع وطي مغرب تيار سالانا نرقا صلاة السوء وقيا ركع تنسي يأي حلاتي مراتا هيا سالان كي نتواني أرجع يأيغا يأي جلوس كوي ننن كسو سالان كي نجلسة غاقي ناغا ننن نرسر كوي بي نيجي bar engi gi sennini tar ko go i sagar senna mara dando tawno ko gayna be der emogi uti anar tarana sennaru farmara kuina be stak gi na mara jonda gara irda ka amne murdu gona no tan i sagar tan i yeta ya al ard i sagar tan ki adur go tawarruk gona di dal sa bigi tanar jal sin bigi tanar jal sin ki tawarruk kana ga ki mara o idal sa ki mara o gi Tuhan kau ini jelas tu, salam ke salah raka sur tuan yang ia yogi dan sabo am naga begini. Tuhan kita tu, ena tuhan kita mana, mara tasha hukki, mara tuhan kita dalam ini turi digi mana. Apa jadi Imam Malik sil muatta, Imam Malik sil tu, ena Abu Tihar sih nagi tasha hukki Umar bin Khattab sih nagi nim begi. Karena yang alim Allah salam member, Umar bin Khattab tu kiri ada. Dan orang member Rasulullah SAW kiri member gue nabi nak kiri lagi mana orang alam ini sendiri. Nene at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadullahi as-salihin, ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ki tahiyatu, at-tahiyatu lillahi, yani كبيرة بدهينا التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله في التهيات عمر بن الخطاب يعني إمام مالك يعني موطع كريري كثيري كي بجي saya koi sai bukhari ri muslim ri agnara kela koi ka har tayri dar koi ji agu agnara rasul sallallahu alaihi wasallam kela ji yani ki jati bhi saya ko tashau ki abla bin mas'ud har dinne bhi ki sai bukhari ri yani ki min hai sanad ki ki kaluri lekin dar su ana sai kela dar su ana rasul sallallahu alaihi wasallam ki at-tahiyatu lillah was salawat wat tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشهد كيه فشهد تهيات كيه ناسا غريكا سوى ناستابت ناسو برسو جرغرا ناقو إيني ماني برسو رأينا برسو جرغرا إيني ماني تهيات تهييني كيغا إمام مارك موطر كورنزا كيغا سوى بخار كري مسلم كري ليه عبدال كيغا تهيات تهيات إنا أول حاجة وضرؤون من أقوان لك ولا صلاة الجماعة فرحنا قادي صلاة قيمتا وصلاة أولا وخلنا يقولنا صلاة قيمتا بجيزان دو الله أكبر الله أكبر كنا صلاةنا لك صلاة قيمتا يقولنا صلاة قيمتا ولنا من أقوان لك قيمتا وصلاةنا باقوان لك قيمتا وصلاةنا برؤون لك قيمتا وصلاةنا والجماعة لك هر قادنا وان قيمتا إقامة ولا صلاة إقامة سنة إقامة دهنا صلاة لكنا سنة دهنا صلاة يقارن ان اذان به نوري لكن اقرات قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ان صلاتي في اقامه صلاتي قد قامت الصلاة وقصي وكنا نقوي لغي لا هذه ستة كثيرة قد قامت الصلاة وقصي الله أكبر الله أكبر قصي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قصي كوي جنقى نقوي دليل بجن يلي وقد قامت الصلاة نقوي لغيني دليل بي درب جونه درب كير بكير يلي هذا هريس سيئة حجوه هريس سيئة بخار جنرى نمرى غن ستونية سبع جروب هريس سيئة مسلم جنرى نمرى غن ستونية ستة وثلاثين جروب كتاب البخاري باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة سيد بخاري قرير لي أن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة سيدنا لي كل جماعة نقول لنا الله أكبر الله أكبر يا سيدنا بداية هذه يعني كنا نقري هيا على الصلاة هيا على الفلاح نقرأ كوي نجرى قد قامت الصلاة كوي نجرى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بني نجرى حديث نمرة ووجر رسول صلى الله عليه وسلم بجلال عمرين بجلت أن الصلاة قيني سيري نقوي نجرى نوى دليل وجه ونقرأ منها لا ستورة دليل دليل كله دليل كله سنين دلس kere jahana gi iro biagin na hau nesundiga kere gir neriga harap kiri okuna jahana harap agenu leke gui ino nesundiga agenu dey nerigi harasi niga agenu dey atkena harasi diyo rasara yaran jarbari uka sur niga dey nerigi gadde nenega agenu jahana er nesundigi dey engegi gadde nenara yaman taru zayi warabatu nesundigi nini dey emogi gadde nenara engen tajure tini lafung jahana er nesundigi nini dey engegi gadde nenara kune sundigi بسم الله اللهم صل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللهم افتح لي ابواب رحمتك نيل رسول لي ويسر مني بيجنا كامودي اركا نرى ان تدعو زي نرى بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب فضلك نيل فضل مناخير جناجي نيل وشكر ارحم مناخير جناجي نيل ذكر رسول صلى الله عليه وسلم يا ما نرى Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala da ke yugna ji kare ara ara ho garu ni ujala kare ngar bagi ni usur bin fadl ga garu ra ji kare tin men ni nara ya na kare or ti tin men ni or bare men ti dal tawiyat al masjid ti tawiyat al masjid ki mana ho gi na o bi ene uri ni ne sara mala ko na o ni ne ji